وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نقول مدام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور، يبقى الحتة اللي احنا فيها دي مش إقامة، يبقى فيه عبور. وعبور إلى إيه؟ قال لك تنتقل من دنيا الأسباب إلى عالم المسبب. ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه، هناك لا، تخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه، تلتفت تلاقيه ايه قدامك. يبقى المسبب ولا مش المسبب؟ ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك، قال لك احنا في الدنيا بناكل على كيفنا وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه، امال ما يتغوطوش ليه؟ قال لك لان ربنا اللي طهي لهم، هما دول طهيرهم اللي بيدي لهم الايه الحاجه اللي ما تعملش ايه فضلات ولا اي حاجه. والشيطان كان يجب ان تعرفوا تاريخه مع بني ادم من اول بعد ادم كده والرسل كلها، عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس اقوياء. الله، اقوياء ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا لما بيعرض الحضارات القديمه يكفي في عظمته ان القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والى اخره، قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الميلاد بكذا سنه. ده دليل على ايه؟ على انهم بلغوا ايه. ومع ذلك لعب فيهم الشيطان، اللي عملوا كده لعبوا فيهم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين، قال لا يعملوه آلهة وعمل إله وعمل مش عارف ايه بتاع. ليه؟ لأن الأسباب ادته فعمل ايه إله، ولقى ناس فاستخف قومه فايه فأطاعوه.